الحمد لله والصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الزهد الذي هو ضد الرغبة فإنما يحمد حمدا مطلقا وتذم الرغبة بترك العمل للآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن لم يرد الدار الآخرة قولا وعملا وإيثارا ومحبة ورغبة وعنادة فلا خلاق له في الآخرة ولا فائدة له في الدار الدنيا بل هو كافر ملعون مشتت معدد. لكن قد ينتفع بزهده في الدنيا بنوع من الراحة العاجلة وهو زهد غير مشروع، وقد يستضر بما يفوته من لذات الدنيا وإن كان غير زاهد فلا راحة له في هذا. فمن زهد لطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب لذاتها لم يكن واحدا منهما في عمل صالح ولا هو محمود في الشرع على ذلك. ولكن قد يترجح هذا تارة وهذا تارة في مصلحة الدنيا، كما تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة، وذلك أن لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب. فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب، وقد يترجح تعب الطلب على لذة الترك. فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة. فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة، كما لا حمد لطلبها لغير عمل الآخرة. فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه، كما لا حمد على الرغبة فيها، وإنما الحمد على إرادة الله والدار الآخرة، والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك كما تقدم. وكما في قوله تعالى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ولهذا جرت عادة أهل المعرفة بتسمية هذا الطالب المريد، فإن أول الخير إرادة الله ورسوله والدار الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة الله والدار الآخرة، والزهد المستحب هو ما يشغل من عن المستحب من أعمال المقربين والصدقين. فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيها، بل كان يكون فعله وتركه سواء، أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحا بالنوية. والثاني أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنيا والآخر زاهد في الدنيا وفي الآخرة، لكان الأول منهما مؤمنا محمودا والثاني كافرا ملعونا، مع أن الثاني زاهد في الدنيا والأول طالب لها، لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور، والثاني لم يكن معه ذلك المأمور به، فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ينفع، والزهد بدون فعل هذا المأمور لا ينفع. سمعت؟ الآن تبينك كل هذا يعني سوخ الأدلة على أن فعل المأمورات يعني مقدم في الشريعة، بل هو المراد، وهو مقدم عن يعني ترك المحظورات، أن التعبد الحقيقي يبدأ بها، يبدأ بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن هذا مقدم على يعني الترك، والترك هو إنما هو تابع لفعل المأمور. نقف عند هذا إن شاء الله.